الثالثة عشرة ما أكرم ما أكرم به من الخلة ما أكرم به من الخلة من الذي أكرم بالخلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أي الخصلتين أعلى وأرفع، الخلة أم المحبة؟ ها؟ الخلة، لأن الخلة أرفع وأعلى أنواع المحبة. ولذلك الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، ماذا نقول؟ نقول أخطأتم خطأ فاحشا، لأن الله تعالى اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، بل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم مع الخلة ما لم يعطي إبراهيم عليه السلام. الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. من أين أخذ هذا؟ ها؟ لأنه قال لو كنت متخذا أحدا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهمتم؟ إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن الخلة أعلى من مجرد المحبة، لأنه قال أحب الناس إلي أبو بكر. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق، نعم، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. من أين يؤخذ هذا؟ لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. وهذا يدل على أنه لو صرفت أعلى أنواع المحبة إلى أحد من قبل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفت إلى من هو أحق الناس بها وهو أبو بكر. ففي هذا الحديث رد على الرافضة في أن عليا خيرا، فأن عليا خير من أبي بكر. وبهذا الحديث يستدل أيضا أهل السنة في إثبات الخلافة لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان ليقدم أحدا في الخلافة عليه. وهذه من جملة الأدلة، والأدلة كما سبق كثيرة. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته، الإشارة إلى خلافته، ولم يقل التصريح. من أين أخذنا هذا؟ سبقنا المؤلف نحن، حينما قال لو كنتم